يا سمير تكلمنا على هذا أمس، أمس ما حضر، قلنا إذا لم تمكن مشاهدة الإمام فليعتبر بالقبر، فهمت؟ الجواب واضح الآن؟ نعم. بعض الناس قال ما يؤمن الله، من الذي يؤمن الصراط؟ لا من يبقى، لكن لعلهم يؤمنون السرة. أيه أن جهلية السرية ما حد يؤمن جهلا. بعض العلماء يقول إنه لا يجهر بآمين، هل على هؤلاء من الناس الذين أخذوا هذا المذهب؟ هم أجانب على الشيخ. أنت نعم يجي إن شاء الله. طيب الآن عقيدة إن فيه ضعيفة والسقيمة ولا الحاجة، وإذا طلع حدث نفسي فلقوم ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر حصلة في فلان من أجل ما يطير بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب بمهذرة قط أشد مما غضب يوم إذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منكرين فأيكم أما الناس كالجود فإن من وراءه الكبيرة والصغيرة والحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في باب الإمامة وسبق لنا منها ما يدل على أن الاعتبار في الاقتداء بوصول الإمام إلى الركن الذي يلي ما انتقل منه، فما هو الدليل؟ نعم لا غير، أنت فهمت السؤال؟ فهمت سؤالي؟ سؤالي أين الدليل على أن المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه؟ ما عندك؟ خطأ. من قال؟ من الصحابة؟ أحد الصحابة. نعم البراء بن عازب كذا. طيب كمل. ثم نقع سوجا بعد. إذن القائل هو البراء بن عازب. طيب وصف البراء بن عازب في هذا الحديث بأنه غير كذوب، بأنه غير كذوب. ما موقع هذه الجملة من المعنى؟ وهل يليق مثلا أن أقول في الصحابي أنه غير كذوب؟ إذن موقعهم ما قبلها من حال الصحابي. لتأكيد صحة نقله للخبر. طيب ما هو نقل الخبر عنه؟ طيب وإيش كمل؟ طيب أي بارك الله. نعم فيها أيضا سبق لنا ما يدل على أن الملائكة تأتم بإمام المسلمين وهي في السماء. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا بينه من يوافق تامينه تامين الملائكه غفر له. فالملائكه هنا يؤمنون على تامين الامام، على قراءه الامام. طيب فهل فيه دليل على انهم يامنون؟ نعم

ليزداد الإنسان بذلك طمأنينة. ومن فوائده حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمراعاته لأحوال الناس. ومن فوائده أن من كان إماما أو أميرا على قوم فإنه يقتدي بمن؟ بالأرض. هل مال يخل بما يجب؟ ألا يخفف إيش؟ لا يخفف عن السن إطلاقا، حتى لو وراء ألف كبير، وما زاد عن السن فهو تطويل. ها؟ يجلس يصلي قاعد، يصلي في بيت أو يصلي في المسجد المضطجع عنه، هذا ممسك ما يراعى بالنسبة للسنة. السنة لابد من إيجادها، لأنه لو رأيناه مثلا بالنسبة للسنة وخففنا أقل من السنة احتج علينا الآخرون، نحن نريد السنة. نعم، هذا شيء طارئ، هذا شيء طارئ. يعني مثلا الإمام لو كان يصلي ثم شعر بأن إنسان أغمي عليه وسقط، هو يخفف لأنه طارئ لمبادرة الأمر، لكن شيء لازم راتب لا. نعم، ها؟ لا لا لا، ما حاجة، لا ما حاجة، كل إنسان يعرف نفسه. إيش يغضبون؟ إيش يغضبون عليه؟ لكن التطويل هل هو خارج عن السنة ولا موافق للسنة؟ أسألك ها؟ طيب، هذا التطويل ده إذا غضبوا فليغضب، يمنعون إمامه الحمد لله، إذا منعون إمامه فلا أدب. لكن يجب الإمام الحكيم أن يصرح له، يقول: يا قوم، أنتم ما خرجتم من بيوتكم في أيام الشتاء أو أيام الصيف وقصر الليل إلا تريدون الخير، وقد قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. أنتم ما جئتم إلا ترجون الله اليوم الآخر، فلنكن على السنة وقنعهم. وفي ظن الإنسان إذا الإمام إذا كان حكيما وقنع المصلين سوف يقتنعون. نعم، السنن التي في صلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل الانسان يعني ينبغي ان يطبقها ام انها حاله خاصه بقراءه في قراءه الاعراف او ما شابه من السنن التي في صلاه؟ الظاهر ان ما كان يشق فهذا لا باس ان يفعله الانسان، لكن بشرط ان يعرف رضا المامومين. ولهذا سمعنا ان بعض المشايخ اراد مره ان يقرا سوره الاعراف في المغرب فنبه الناس، قال: إننا سنقرأ سورة الأعراف في الليلة القادمة، فمن كان له شغل فلا يحضر صلاة. نعم، كما قلت لك يشرع إذا كان لا تضجر الناس، وإلا فإننا نتبع الأغلب أغلب صلاة الرسول. خمس، هذا من وجه السلام على فرق هذا الرجل كان يدخل خارج السنة. نعم، يتبين من النصوص العامة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأتينا بدين الخاص، وهو قول أنس: ما صليت وراء من قط أتم صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفها بأنها خفيفة. صحيح، لكن لو أننا فتحنا هذا الباب وقلنا هذا خاص بالرسول ضاع علينا سنن كثيرة. الأصل عدم الخصوصية. نعم، في الإقامة يتأخرون، يعني الناس عملوا في التواتر وتخلفوا عن الجماعة وصلوا. هذه ينبغي للإمام أن ينبغي أن يقال للإمام: تقدم إذا كان حوله مثل دوائر كما قلت يحتاجون إلى التقدم، ولكن إذا كانت الصلاة مما لها سنن قبلية فلتأخر أكثر، لأن الناس يريدون أن يتوضؤوا ويصلوا السنة. نعم، ما يخالف أنت، لأن عندنا فرائض. اقرأ اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه قبل أن يقرأ